أنا أقمت خليلي يدعو إلى سبيلي، وأقبلت بتنويلي على حجي إقبالا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، لله در أقوام فارقوا ديارهم وعانقوا افتقارهم وآثروا غبارهم وطهروا أسرارهم، يدعون عند البيت ربهم فأفادهم مولاهم أن رجعهم كيوم أخرجهم أطفاله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وإن من عظيم رحمة الله عز وجل أن جعل الأجر للمعذور كأجر الفاعل، إذا كان المعذور يريد ذلك بنيته وقلبه. وإن حديثنا عباد الله كما أصلنا في المرة السابقة حديث إثارة الشوق إلى السعي إلى بيت الله عز وجل الحرام، إننا لا نذكر هذه الأحاديث من باب أننا نمر بموسم من مواسم العبادة وهو موسم الحج فحسب، إنما نريد من ذلك كما ذكرنا في المرة السابقة إثارة الشوق إلى السعي إلى بيت الله عز وجل، ومعاينة مناسك هذه الرحلة العظيمة، ونيل العبر والدروس والعظات منها. ولذلك نكرر ونقول مرة أخرى، إن من الناس من ليس عنده القدرة على السعي، وقد عذره الله عز وجل لعدم قدرته، لأن الله تعالى ما فرض الحج إلا على من كانت له استطاعة. والمعذور الذي تخلف بعذر عدم الاستطاعة كذلك نثير شوقه، فإنه بقلبه ينال الأجر، فإنه لو صدق الله عز وجل في نيته أجر كأجر المحرمين الذين سعوا إلى بيت الله عز وجل. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم خرج في معركة تبوك وقد تخلف من تخلف للعذر حتى بكوا، لأنهم كانوا يريدون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في أصحابه: إنكم خلفتم أقواما بالمدينة ما نزلنا واديا ولا سرنا في شعب إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كان كمن راح. إن الله عز وجل يجعل لك الأجر إن كنت قد نويت ذلك وحبسك العذر. ولذلك هذا الحديث عليك أن تسعى معه إلى السعي إلى بيت الله عز وجل بكل استطاعتك، فإنك لا تدري، فالأرزاق عند الله عز وجل، ولا تدري، فلعلك ترزق من حيث لا تدري. وأقول لكم بعض ما سمعته في اليومين السابقين بعد حديث الجمعة الماضية من بعض إخواننا، فقد كلمني أكثر من رجل من الناس أنه بعد حديث الجمعة عزم على الحج، حتى أن بعضهم عزم على الحج بأسباب ضعيفة، يقول: وقد يسرت لي أسباب ما كنت أتوقعها. وهذا لعله لأنه صدق الله عز وجل في نيته، فصدقه الله عز وجل ويسر له طريق السعي إلى بيته. فاسألوا الله سبحانه وتعالى بصدق أن يبلغكم بيته الحرام، فإنه من سأل الله عز وجل بصدق بلغه الله ما أراد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. ولو مات على فراشه. ولذلك عباد الله نكرر ونقول هذا حديث إثارة الشوق إلى بيت الله عز وجل. وحديثنا اليوم الذي نثير من خلاله شوقك إلى بيت الله عنوانه مكة أم البلاد. فإن المحرم إذا أحرم من الميقات وتغير في مظهره على ما ذكرنا في المرة السابقة وسعى في تغيير مخبره وباطنه كذلك رفع صوته بالتلبيه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بدأ أول ما بدأ أن رفع شعار الحج الأعظم. إن شعار الحج الأعظم هو التوحيد الذي يظهر في التلبيه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إعلان التوحيد في أول أعمال الحج. ثم ينطلق قاصدا أرض الله الحرام، قاصدا مكة أم البلاد أم القرى. مكة أرض الله الحرام، مكة عباد الله التي فضلها الله عز وجل على سائر البلاد، فهي أم البلاد حقا، وهي أم الدنيا حقا وصدقا. فمكة أم البلاد وأم الدنيا حسا ومعنا، أي نعم إنها أم الدنيا حسا ومعنا. أما المعنى الحسي فهو في اختصار، لأنها مركز الأرض. فقد دلت الأبحاث الجغرافية على أن مكة تقع في وسط الأرض تماما، وأنها هي سرة الأرض ومركزها، وهي أوسط الأرض. وهذا يدل دلالة حسية ابتداء على عظيم شرفها، فإن وسط الشيء هو أشرفه وأفضله. ولذلك كانت أمة الإسلام أمة الشرف، أمة التفضيل على الأمم، هي الأمة الوسط. قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فكذلك مكة هي أم البلاد، أم القرى كما سماها الله عز وجل في كتابه، لتنذر أم القرى ومن حولها. فعطفت كل البلاد عليها، فكانت مكة هي أم البلاد وعاصمة البلاد، أفضل مكان لها أن تكون في الوسط. ولذلك مكة كانت في وسط الأرض ومركز الأرض، فكان هذا دليل حسي على شرفها. بل كذلك من الاكتشافات الجغرافية كذلك أن مكة مركز جاذبية الأرض، وهذا اكتشاف لعالم أمريكي ليس بمسلم، أن مكة هي مركز جاذبية الأرض، أي أنه أفضل مكان لجسم الإنسان يعيش فيه، لأن الإنسان يميل بجسمه إلى مواضع الجاذبية ومراكز الجاذبية أكثر من غيرها. ولذلك هذا شيء محسوس أيضا، فإن كل مخلص يذهب إلى مكة يعود وقلبه قد تعلق بها وجسده يرتاح إذا دخلها. وهذا يظهر في قول الله عز وجل كذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقول الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فالبيت مثابة، أي أن الناس إذا جاءوا إلى البيت، جاءوا إلى مكة، فإنهم إذا خرجوا منها كان هناك شعور عجيب يشترك فيه كل المؤمنين المخلصين، ما من مؤمن يخرج من مكة إلا ويجد حزنا ويجد ألما في نفسه على مفارقة مكة، وأنه يريد الرجوع مرة أخرى إليها. هذا شيء يجده كل من زار البيت وزار أرض الله الحرام. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أن يذهبون عنه وهم في شوق إلى الرجوع إليه مرة أخرى. وأما المعنى المعنوي وهو المعنى الذي ندور حوله بالحديث وهو الأصل في كلامنا، أن مكة أم البلاد وأم القرى شرعا، وهذا هو المعنى المعنوي. فإن الله عز وجل اختارها لتكون هي أم البلاد شرعا، فقد ذكر ذلك في كتابه، قال: ولتنذر أم القرى ومن حولها. ثم كذلك فإنه سبحانه وتعالى جعل لها من الأسماء ما يظهر عظيم شرفها، فمن أسمائها بكة، ومن أسمائها البلدة، ومن أسمائها المقدسة، ومن أسمائها البلد الحرام، ومن أسمائها البلد الأمين، وغير ذلك. وكل اسم من هذه الأسماء يحمل صفة عظيمة تظهر القداسة والطهارة وعلو المكانة والشرف لهذه الأرض الطاهرة المقدسة، مما يدل على عظيم قدرها عند الله سبحانه وتعالى. وتعالوا معنا ننظر في شيء من فضائل هذه البلد وهذا البلد الحرام، البلد الأمين، البلد الحرام، ننظر في شيء من فضائله. فإن من أعظم فضائل هذه البلد وهذه الأرض أنها أحب أرض الله إليه. أي نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها يوم هجرته وقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، وكذلك هي أحب أرض الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحبه لها حب ناشئ عن أمرين، أمر شرعي وأمر حسي كذلك. أما الأمر الشرعي فلأن الله يحب مكة وجعلها أعظم بقعة في الأرض، فأحبها الرسول صلى الله عليه وسلم شرعا. قال وهو يهاجر ينظر إليها، قال: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، وما أطيبك من بلدة، وإنك لأحب أرض الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما المعنى الحسي فهي أرض ولادته صلى الله عليه وسلم، وهي الأرض التي بعث كذلك منها، أي كانت بعثته بالنبوة. وهذا معنى آخر استعمله علماء الإعجاز العلمي في مثل هذا المعنى الذي ذكرناه، أن مكة مركز الأرض، كذلك كان نبي العالمين يخرج من هذه الأرض لأنه سيدعو العالمين، فناسب أن يخرج من وسط العالم وأن يكون من أرض مركز العالم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك سماه الله عز وجل سراجا منيرا، وذلك لأنه ينير بالشرع الذي جاء به أنحاء الدنيا من حوله صلوات الله وسلامه عليه. فمكة عباد الله أحب بلاد الله إلى الله، ولذلك أقسم الله بها، مما يدل على عظيم شرفها. قال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، أي مكة أرض الله الحرام. وقال تعالى كذلك: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، مكة، فأقسم الله بها، مما يدل على عظيم شرفها. ومما يدل كذلك على عظيم مكانة هذه الأرض المحرمة مكة أم البلاد، أم الدنيا، أم القرى، أن الله عز وجل حرمها يوم خلق السماوات والأرض، أي جعل لها أحكاما تختص بها ليست لغيرها، وهذه الأحكام تضفي عليها شرفا وقداسة وطهرا، وهذه الأحكام التي تتميز بها مكة عن غيرها تعطيها مكانة وعلوا وشرفا بين البلدان في الأرض. ومن أعظم ذلك أن الله عز وجل جعلها أرضا حراما، أي جعل لها حرمة أعظم من سائر بقاع الأرض، ولذلك خصها ببعض الأحكام التي تضيف لها هذه الحرمة وهذه القداسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولن تحل لأحد بعدي، وإن الله أحلها لي ساعة من الدهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله أحلها لي ساعة من الدهر، أي في الزمان كله، وهي ساعة دخوله ليفتح مكة صلوات الله وسلامه عليه. أما غير ذلك فيحرم القتال في مكة، ولا يجوز أن يقاتل المسلمون في مكة، ولا يجوز القتال مطلقا في مكة. قال الله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم، فإن هذا هو القيد. أما بغير ذلك فلا يجوز القتال، لأنها أرض الله الحرام، أرض الأمن والأمان، فإن الله عز وجل جعل لها أمنا على مر الزمان، وجعل الله عز وجل هذه الأرض في أمن وأمان، وإلى يومنا هذا بفضل الله عز وجل ما نالها عدو بسوء إلا بشيء لا يذكر، لحكم يريدها الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات. كذلك من الأحكام التي تظهر قداسة مكة وتجعل لها شرفا على سائر البلاد، أن الله عز وجل جعل خصائص لمن يعيش فيها، فحيوانها وطيرها لا يجوز صيده، فقد نهانا الشرع عن ذلك، فكل شيء لا بد أن يكون في مكة آمن، حتى الطير والحيوان والدواب لا يجوز لأحد أن يصيد صيدا في مكة، أرض الله الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفر صيدها، أي لا يجوز لأحد أن يسعى لصيد فيها، وهذا حرام. ولذلك فالطير والدواب تعيش في مكة في أمن وأمان، ويحرم على الإنسان أن يعتدي عليها بصيد أو غير ذلك. كذلك لا يجوز قطع شجرها أو أخذ بعضه إلا شجر الإزخر الذي أباح النبي صلى الله عليه وسلم ورقه للناس. قال: ولا يعضض شجره ولا شوكه، أي البلد الحرام، فلا يجوز. وهذا أيضا من باب إضفاء القداسة على هذا المكان. كذلك أيضا مما يظهر قداسة هذه الأرض أنه لا يجوز لأحد أن يدخلها إلا محرما عند طائفة من أهل العلم، والبقية على الاستحباب، أي أن من قداسة هذه الأرض أنك إذا أردت أن تدخلها وأنت لست من أهلها أن تدخلها محرما، سواء كان على الوجوب أو الاستحباب بين أهل العلم، وهذا مما يظهر قداسة هذه الأرض ومكانتها. كذلك أيضا فإنه مما يظهر قداستها ومكانتها أنك إذا دخلت مكة استحب لك أن تغتسل. قال ابن عمر: إن من السنة لمن أراد دخول مكة أن يحرم وأن يغتسل لدخولها وأن يغتسل لدخولها. وهذا مما يدل على مكانتها وشرفها وعلو قدرها عند ربها. مكة عباد الله، رزقنا الله وإياكم السعي إليها حاجين أو معتمرين. أم البلاد، أم القرى، أشرف أرض الله، أحب بقاع، أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يظهر عظيم شرف هذه البقعة كذلك أن الله عز وجل خصها بأشرف مسجد على ظهر الأرض وأعظم مسجد على ظهر الأرض، خصها بالمسجد الذي نسبه إليه في اسمه بيت الله الحرام. بيت الله الحرام، إنني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إن مكة عباد الله من فضائلها وعظيم قدرها أن فيها أعظم مسجد وأفضل مسجد على ظهر الأرض، بل وأول مسجد وضع على الأرض. إن المسجد الحرام، مسجد مكة المكرمة، هو أول مسجد كان على ظهر الأرض. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والمساجد عباد الله أفضل بقاع الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير البقاع أو خير بقاع الأرض المساجد، وشر بقاع الأرض الأسواق. فالمساجد أفضل بقاع الأرض، فكيف بالمسجد الأعظم، المسجد الأول، المسجد الأفضل، المسجد الحرام الذي جعله الله عز وجل أمنا وبركة وهدى لمن جاءه وزاره وعاش عنده. ولذلك هذا من عظيم شرف مكة أن الله جعل مسجدها أعظم مسجد على وجه الأرض. وهذا المسجد عباد الله له خصائص كثيرة وعظيمة. من هذه الخصائص أن هذا المسجد كما ذكرنا أول مسجد وضع على ظهر الأرض، وهذا المسجد هو المسجد الوحيد الذي يجب القصد إليه للحج، فلا يجوز الحج لغيره، لا يجوز الحج لمشاهد الحسين كما تدعي الشيعة الرافضة الضالة، ولا يجوز السعي بالحج والقصد إلى قبور الأولياء والصالحين كما تدعي الصوفية. ولذلك هذا المسجد الوحيد الذي هو على ظهر الأرض يجب السعي عليه بالحج، لأنه فيه الكعبة المشرفة ولا كعبة غيرها. والطواف لا يشرع إلا في هذا البيت، فلا يجوز لأحد أن يطوف حول مشهد الحسين أو مشهد البدوي أو غير ذلك، فإن الطواف لا يشرع إلا حول الكعبة في بيت الله الحرام. ولذلك عباد الله، فهذا البيت أعظم بيوت الله عز وجل في الأرض، فضل الله عز وجل مكة به. كذلك عباد الله، من خصائص هذه البلد الحرام أنه لا يدخلها الكفار، وأنه يحرم دخول الكفار إليها. وهذا من العز الذي جعله الله عز وجل لهذه الأرض ولساكنيها، فإنهم لا يخالطون الكفار أبدا، فلا يجوز دخول كافر واحد إلى أرض مكة، لا ماكثا ولا مارا، لا يجوز لهم. الله سبحانه وتعالى حرم ذلك على المؤمنين: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم السعي إلى بيته الحرام حاجين أو معتمرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإن مما يظهر فضل مكة عباد الله كذلك أن مسجدها هذا بناه الأنبياء، وقيل بناه كذلك الملائكة. فإن البيت الحرام قد بناه نبي الله آدم، وقيل كذلك الملائكة قد وضعت أساسه. وكما روى الإمام البيهقي في دلائل النبوة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أن الله عز وجل بعث جبريل إلى آدم فأمره ببناء البيت الحرام فبناه، ثم أمره أن يطوف حوله، فلما طاف قال له إن هذا أول بيت وضع للناس وأنت أول الناس. فكان البيت الحرام بناء الملائكة وبناء الأنبياء، وكذلك رفعه كذلك إبراهيم وإسماعيل، وذلك بعد الطوفان. فإن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى إبراهيم أن يرفع البيت، فجاء عليه السلام وولده ورفع البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذه الكعبة التي تراها إنما هي بناء الأنبياء، بناها أشرف الخلق، ما بناها بناء من الناس أو رجل من عامة الخلق، إنما بنى هذه الكعبة وأسسها الملائكة والأنبياء. وهذا من عظيم شرف هذا المسجد، ومن عظيم شرف مسجد مكة كذلك أن الله هو الذي اختار مكانه. فكل المساجد يختار الناس مكانها، أما هذا المسجد فالله هو الذي اختار مكانه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وكما سبق فإن الله أمر آدم أن يرفع البيت وأن يبني البيت في مكان أراده الله تعالى. وهذا من شرف هذه البقعة ومن شرف أرض الله الحرام مكة، أن الله اختار مكان مسجدها. ومن عظيم شرفها كذلك أنها على الرغم أنها وعرة الطبيعة صعبة المناخ، إلا أنها أرض الله عز وجل المفضلة التي جعل الله عز وجل فيها الحياة بعدما كانت أرضا ميتة لا حياة فيها، لا تتوقف ساعة ولا لحظة. فإن هذه الأرض بمجرد أن رفع البيت عليها دبت فيها الحياة، أرض وعرة. إن البيت الحرام في واد سحيق، كذلك مكة أرض جبلية وعرة التضاريس قليلة أسباب الحياة، كما وصفها إبراهيم عليه السلام: ربنا إنني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إنها أرض لا أسباب للحياة فيها كثيرة، بل ربما يوم جاءها إبراهيم كانت منعدمة لأسباب الحياة. فلما كان البيت فيها دبت فيها الحياة وأصبحت أرض الله عز وجل المفضلة. وسبحان الله العظيم، انظر إلى هذه الأرض الصعبة وإلى هذه المنطقة الشديدة التضاريس والمناخ، ومع ذلك فإنك تراها لا تتوقف عن الحياة لحظة، لا تتوقف عن الحياة لحظة من يوم أن رفع البيت. فأنت إذا تأملت، إذا ذهبت إلى البيت قف وتأمل هذا المعنى وانظر وحاول مرة واحدة أن تكون أول في شيء لن تستطيع. حاول أن تكون أول في أي شيء لن تستطيع. إنك في الدخول إلى البيت الحرام لن تستطيع أن تكون أول داخل، إنك مسبوق على الدوام. إنك إذا طفت بالبيت لن تستطيع أن تكون أول طائف. إنك إذا أردت أن تكون أول رجل يدخل المسجد لن تستطيع، أول رجل في الصف لن تستطيع، أول من يفعل كذا أو كذا من العبادة يتهجد ليلا أو نحو ذلك لن تستطيع. لأنك كلما دخلت البيت وجدت غيرك. وهذا من عظيم بركة هذا البيت، أن الحياة وأن العبادة لا تتوقف فيه. وهذه هي بالفعل عاصمة الهدى وعاصمة النور الهادي إلى الخير، بخلاف ما يقوله أهل الزيغ والضلال في عواصم كافرة يأخذون أرض النور وعاصمة النور التي تسهر على الفجور. أما مكة فهي أرض الله الحرام التي لا تتوقف فيها الحياة ليلا ولا نهارا. وسبحان الله، وتأمل دعوة إبراهيم لما قال ربنا إن ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال رب اجعل هذا البلد آمنا. فسبحان الله العظيم، استجاب الله دعوته، فما من ثمرة على وجه الأرض إلا وتراها في هذا البلد، تجبى إليه من كل مكان على رغم أنه ليس في هذا البلد هذه الثمرات، إنما تجبى إليه كما قال الله عز وجل، تجبى إليه من كل مكان الثمرات، وتجد كل شيء من حولك تحتاجه في هذه البلد. وهذا من بركة البيت ومن بركة هذه البقعة، أن جعل الله عز وجل فيها من الثمرات ما يحتاجه الناس، بحيث أنه يختفي في أماكن في الأرض ولا يختفي في هذه الأرض. وهذا من بركة هذا المكان ومن بركة مكة. كذلك أيضا من بركة هذا المكان أن فيه آيات عظيمة، آيات بينات إنها تستحق الوقوف والتعجب من هذه الآيات. قال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، إن البيت فيه من الآيات أي العجائب والأمور التي تحتاج إلى وقفات الكثير. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذه آيات مقام إبراهيم وما تعلق به والأمن الذي يكون في هذا البيت وغير ذلك، كالحجر الأسود وزمزم والحجر والملتزم وغير ذلك من هذه الآيات البينات التي يأتي الحديث عليها إن شاء الله في محله. فيه آيات بينات هذا البيت العظيم. كذلك من فضل مكة أن الصلاة في مسجدها تعدل 100,000 صلاة في غيره. انظر، إنك تصلي صلاة واحدة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، أي تعدل ما يساوي أكثر من 50 عاما تصلي لله عز وجل 5 صلوات من صلاة واحدة في المسجد الحرام، تزيد على 50 عاما تصليها كل يوم 5 صلوات فيها. فماذا لو صليت في البيت الحرام يوما كاملا؟ وماذا لو صليت في البيت الحرام أسبوعا أو شهرا؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم السعي إلى بيته الحرام، وأن يرزقنا وإياكم الصلاة في بيته الحرام. ولذلك عباد الله، ينبغي على المسلم أن يحرص على السعي إلى هذا البيت وإلى هذه البقعة المباركة العظيمة، عله ينال هذا الخير العظيم. وإنه إذا تحققت الاستطاعة عند المسلم وجب عليه المبادرة إلى بيت الله عز وجل، ولا يجوز له التراخي. إذا تحققت الاستطاعة عندهم، أي ملك المال والزاد أو الراحلة، ملك الاستطاعة والذهاب إلى بيت الله عز وجل، يجب عليه أن يسعى إلى بيت الله حاجا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه يمرض المريض وتضل الضالة وتأتي الحاجات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الحج إذا ملك الاستطاعة، فإنه قد يموت وقد يمرض وقد يعجز وقد تأتي الحاجات وغير ذلك التي تمنعه، فليسارع كل من تحققت عنده الاستطاعة. كذلك من المعاني المتعلقة كذلك بالحج والسعي إلى بيت الله عز وجل، أنه يستحب لك أيها المسلم أن تتابع زيارة بيت الله عز وجل مرة في كل عام على الأقل، أي معنى المتابعة. فيجوز أن تذهب إلى بيت الله في العام أكثر من مرة، لكنه يستحب لك أن تذهب في كل عام، أو تتابع الذهاب إلى بيت الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وإنه لا يجوز للمسلم الذي يقدر على السعي إلى بيت الله عز وجل كذلك أن تمضي عليه 5 أعوام ولا يزور بيت الله، لا يجوز له ذلك، فإن هذا هو المحروم من الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم السعي إلى بيته الحرام حاجين أو معتمرين. اللهم بلغنا بيتك الحرام حاجين أو معتمرين. اللهم بلغنا بيتك الحرام حاجين أو معتمرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزل من مات منهم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الكفار والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأدر الدائرة عليه يا قوي يا عزيز. اللهم كل المستضعفين المأسورين، اللهم كل المستضعفين المأسورين من المسلمين عند الكافرين، اللهم كل المستضعفين المأسورين من المسلمين عند الكافرين. اللهم فك أسرهم، اللهم ثبتهم على دينك، اللهم تقبلهم شهداء إن كانوا قد قتلوا، اللهم تقبل أسر المسلمين عند الكافرين شهداء إن كانوا قد قتلوا، اللهم ثبتهم وإن كانوا أحياء، وقوهم إن كانوا جوعا ضعفا. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.